بالنسبة لصلاة الاستخارة يعني للأمر الواحد، هل تقتضي أكثر من مرة ولا هي مرة واحدة تكفي؟ لا هي مرة واحدة، ولكن قد يشعر الإنسان بأنه لم يجمع قلبه على الصلاة، يشعر بأنه لابد من إعادتها، أما هي الأصل أن لا تعاد.